السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا أكرم مسؤول ويا أجود مأمول، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا رب إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب. اللهم عليك بعدونا وعدوهم يا رب. اللهم عليك باليهود، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لقاء نرسل من خلاله رسالة أمل ومنهج عمل لكل المسلمين والمسلمات. وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. ابن عمران، الله يبارك فيك. ربنا ينفع بكل مسلم وبكل مسلمة إن شاء الله. نشارك ونتفاعل حتى يصل الخير لأكثر الناس إن شاء الله وأكثر المسلمين إن شاء الله. نستحضر آيات اللقاء إن شاء رب العالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ربنا يبارك فيكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الدعاء لأهل غزة، الدعاء لإخواننا المستضعفين من أهل غزة. اللهم انصر عبادك المستضعفين من أهل غزة يا رب. اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل غزة يا رب. اللهم انزل عليهم نصرك يا رب. اللهم ثبتهم يا رب. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم يا رب. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب. اللهم عليك بعدونا وعدوهم يا رب. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود ومن يساند اليهود. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم صوت انتقامك. اللهم أنزل عليهم صوت انتقامك. اللهم يا رب إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم يا رب يا من أخذت عاد، ويا من أخذت فرعون، ويا من أخذت قارون. اللهم يا رب عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم يا رب جمد الدماء في عروقهم. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم يا رب أسقط السماء من فوقهم يا رب. اللهم يا رب واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين يا رب. اللهم يا رب نسألك في هذه الليلة الطيبة المباركة أن تنزل النصر على إخواننا في غزة. اللهم أنزل النصر على إخواننا وعلى أخواتنا في غزة. اللهم يا رب نسألك في هذه الليلة الطيبة المباركة أن تشفي صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم آمين آمين. إخوانا ربنا يبارك فيكم من أهل المغرب، ربنا يبارك في أهل المغرب وفي أهل الجزائر، ربنا عز وجل ينفع بكم الإسلام والمسلمين يا رب. طيب نبدأ على بركة الله الأفاضل أبو ياسين ربنا يبارك فيك، ابن عمران ربنا يبارك فيك موجود. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن ينصر إخواننا المرابطين في غزة. اللهم يا رب العزة انصر إخواننا المرابطين في غزة. اللهم يا رب، اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب، اللهم أنزل عليهم جندك يا رب، اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم وعليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وأعداء وأصحاب اليهود وأعوان اليهود ومن يساند اليهود ومن هو من وراء اليهود، بحولك وطولك يا ذا الجود. اللهم يا رب، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، نسألك يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، نسألك في هذه الساعة أن تحمل إخواننا وأن تحمل أخواتنا، أن تحمل المسلمين المستضعفين في غزة، أن تحملهم في عنايتك وأن تحملهم في رعايتك. اللهم يا رب، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، في كتاب ربنا يقول الملك الحق: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. في هذا الكتاب الذي لا ينطق إلا بالحق، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي هو تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، يقول فيه رب العالمين سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحبتي في الله، هذا كتاب الملك جل في علاه، هذا كتاب ربنا سبحانه، آيات جامعات بينات واضحات تدل المؤمنين والمؤمنات على منهج الحياة، كيف يسيرون وسط هذه الفتن مع هذه الابتلاءات. وربي وبالله وتالله، وأنا أقرأ هذه الآيات في هذا اليوم كأني أطالعها لأول مرة، أقرأ ما قبلها من آية فأمسك بها، وأقرأ ما بعدها من آية فأمسك بها، لتأتينا هذه الصورة الكاملة المتكاملة، ليأتينا هذا البيان من رب الأنام سبحانه. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يحترق قلبه وتنزف عينه، عاوز كل محزون، كل من يتألم لهذا الواقع الذي وصلت إليه هذه الأمة، أمة النبي محمد، وعاوز أهل فلسطين الأبطال الأحرار، عز هذه الأمة وشرف هذه الأمة وفخر هذه الأمة، عاوز كل مسلم في أرض الرباط يعيد قراءة هذه الآيات. الله جل وعلا يقول لنا سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأملوا وتدبروا وتفكروا في سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير بحال، هذه التي لا تحابي أحدا كائنا من كان. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اسمع يا موحد، اسمع يا موحدة، اسمعوا يا أهل فلسطين، يا أهل الرباط، هذا بيان للناس. من الذي يقول؟ إنه الله، إنه العليم بالحقائق، العليم بالواقع والمآلات، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا، لا يمتلئ هذا القلب بالحزن والوهن، فإن الإيمان قوة، فإن الإيمان عقيدة تحمل صاحبها على أن يتحمل الصعاب، بل وعلى أن يستعذب العذاب، وهو على ثقة من موعود رب الأرض والسماء سبحانه. الله جل وعلا الذي لا يخلف وعده، الله جل وعلا الذي أعز جنده ونصر الأحزاب وعده. ولا تهنوا ولا تحزنوا يا حملة الإيمان في قلوبكم، فإن الإيمان يوجب الثقة في موعود الله وحسن الظن بالله وعدم المبالاة بأعداء الله، وهذا ما نراه على واقع هذه الأرض، هذا ما نراه من أطفالنا، هذا ما نراه من بناتنا الصغار، لا يأبهون ولا يبالون بهؤلاء الأقدام من إخوان القررة والخنازير. فأهل الإيمان هم الأعلون، هم الأعلون، وإن ضعفوا وإن تكالب عليهم الأعداء، لأن وعد الله لهم لا يخلف أبدا، ونصر الله لهم لن يتأخر أبدا، والعاقبة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم ضعف وغدا قوة، اليوم استعلاء للباطل وغدا علو وثبات للحق وأهله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ لتتحقق هذه السنن، لتظهر هذه الحقائق، وليعلم الله الذين آمنوا. لابد من التمحيص، لابد من أن نرى هذه الصور على هذه الأرض، من الصادقين ومن الكاذبين، من المخلصين ومن الأفاقين، ممن يصدقون مع رب العالمين وممن هم من الكاذبين المكذبين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فبشرى يا أهل الرباط، بشرى يا أهل فلسطين، أنتم الأصفياء وأنتم الأزكياء، وأنتم الذين اختاركم رب الأرض والسماء ليجعل منكم الشهداء، ليجعل منكم من ينزلون هذه المنازل، يرتفعون إلى هذه المقامات، ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، بل وعاقبة الظالمين معروفة، فأمرهم إلى زوال وسعيهم في خسران، وإن مضت عليهم بعض الأيام، لكن العاقبة لكم يا أهل فلسطين، يا أهل التقوى واليقين، يا أهل الإيمان والثقة برب العالمين. ثم قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا. رأينا وعرفنا من المحب ومن الكاره، رأينا وعرفنا من المخلص ومن الدعي، من الذي يتفطر قلبه على هذا الواقع، يقطع من قوته يقدم من أبنائه لأهل الجهاد، ومن الآن يغني ويرقص ويجمع الكفرة ينفق عليهم من أموال المسلمين. عرفنا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يا أهل الجنة، يا أهل فلسطين، أسأل الله أن تكونوا من أهل الجنة، وأن يجمعنا ربنا بكم في الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سيأتي النصر ولا بد، سيأتي التأييد ولا بد، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فصبرا، صبرا يا أهل فلسطين، صبرا يا أهل اليقين، صبرا يا من اصطفاكم رب العالمين. فأنتم، أنتم الأعلون، أنتم الأعلون، رغم كيد الكائدين وخيانة الخائنين وتخاذل المتخاذلين. ورحم الله من قال: وهذا شأني بكم، وهذا علمي بكم، أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الكفار، فليعلم اليهود أني هاهنا، لن أنحني، لن أنثني، لن أركن، أنا مسلم. هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى، أنا من جنود محمد، أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي، حاشا يا أن أصغي لدعوة ملحدي، وأنا فتى الإسلام وابن المسجد، أنا كوكب، أنا كوكب يهدي الثرى، أنا كوكب يهدي الحيارى في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر، وإذا دعيت فأنا حامي الحمى، لن أنحني، لن أنثني، لن أركن، الكون لي، الكون لي، ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا، ولمن أنا، أنا للذي خلق الورى، ما لي سوى نفس تعز عن الشرى، قد بعتها لله، قد بعتها لله، والله اشترى. يقول ربي، والحق ما قال ربي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يا أهل فلسطين، يا أهل الرباط، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أحبابي، يا أمة الإسلام، عداء اليهود، حقد اليهود، غل اليهود لا يخفى على أحد ولا ينكره أحد، بل ربنا سبحانه الواحد الأحد يعلمنا في كتابه فيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إنها شهادة الله سبحانه، إنه البيان منه سبحانه، أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود الملاعين، هم هؤلاء من الكفار ومن المشركين، هؤلاء الذين ما أخفوا يوما حقدهم ولا حسدهم ولا غلهم، هؤلاء الذين يمكرون بالمسلمين منذ بعثة النبي الأمين، منذ اللحظة الأولى، فتاريخهم أسود، تاريخهم في العدوان والدس والافتراء والغدر والفتك والخيانة. صفحات سطرها التاريخ، صفحات سود من هؤلاء اليهود، هم أعداء هذا الدين منذ أن قامت دعوة سيد الأولين والآخرين. فلقد خان يهود بني قينقاع وكذلك بني النضير، هؤلاء الذين خانوا البشير النذير وتآمروا عليه، بل وهؤلاء يهود بني قريظة، هؤلاء الذين خانوا العهد في هذه الموقعة التي جمعوا فيها وألبوا فيها العرب قاطبة حتى جاءت الجزيرة العربية ليستأصلوا شأفة سيد البرية ومن معه. هؤلاء اليهود ما زالوا على مكرهم، ما زالوا على حقدهم، ما زالوا على كيدهم، ما زالوا على مكرهم، يخططون ويخططون وما يألون جهدا ولا يضيعون فرصة في أن ينالوا من هذا الدين ومن أتباع هذا الدين ومن حرمات هذا الدين. انظروا إليهم وقد تكالبوا على إنهاء خلافة المسلمين، وتم لهم ما أرادوا على يد واحد من يهود الدنمة الذين تظاهروا بالإسلام وبقوا على دينهم وهدموا تلك المؤسسة التي كانت قائمة منذ الخلافة، منذ عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. اليهود أصحاب هذه القلوب القاسية التي ما لانت يوما ولا عرفت الرحمة يوما ولا أذعنت الحق يوما. انظروا إليهم في هذا المثال يوم أن أقام عليهم رب الأنام الحجة والبرهان في هذا المشهد في قصة البقرة، قال سبحانه: فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. طب يلا، آيات بينات، علامات واضحات، اتقوا الله، ارجعوا إلى الله، آمنوا بالله. فماذا قال الملك جل في علاه مع هذه الآيات؟ قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بل إن تشبيه قلوبكم بالحجارة لهو ظلم للحجارة، لأن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك اليهود الذين وصفهم الله جل وعلا بالنقص، هؤلاء الذين وصفوا رب الأرض والسماء بالنقص فقالوا: يد الله مغلولة، أي يبخل ربنا ولا ينفق. فقال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انظروا إلى الآيات، تعلموا طبيعة هؤلاء. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فماذا بعد كلام رب العالمين؟ هؤلاء الأذلاء الذين هم أحرص الناس على حياة، أي حياة؟ هؤلاء الذين يرضون بالذل بل ويرضون بالدون، لا يعرفون الكرامة، لا يعرفون العزة، لكن العزة والكرامة إنما هي لأهل الإيمان. انظروا إلى رب الأنام سبحانه وهو يبين خبثهم ومكرهم ونقدهم لهذه العهود ولتلك المواثيق، يقول سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. في كل زمان يشترون الرخيص، يشترون الباطل، يشترون الزور. بل وربنا سبحانه يقول: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهل ينتظر خير من هؤلاء الخونة؟ هل ينتظر خير من هؤلاء الذين تجرؤوا على رب الأرض والسماء؟ هل ينتظر خير من هؤلاء من قتلة الأنبياء؟ أحباب الكرام، اسمعوا لما قال رب الأنام سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. في سبيل أهوائهم وفي سبيل حقدهم وفي سبيل نيلهم من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن ديننا خانوا الله وخانوا كتابهم، بل وراحوا يمدحون في الكفار ويزكون معتقد الكافرين. فهل ينتظر من هؤلاء خير؟ يا أهل الدين، يا أهل الإسلام، أحبابي، هؤلاء اليهود ما عرفوا السلام مع المسلمين قط. اقرأوا التاريخ وتعلموا من كتاب ربكم وتعلموا من خبر نبيكم. قبل 30 سنة من أجل تحريف القرآن جاءوا وطبعوا آلاف النسخ، لكنهم حذفوا كلمة واحدة في قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حذفوا كلمة واحدة ألا وكلمة غير، وطبعوا آلاف النسخ. هؤلاء الذين ما من مصيبة تصيب الإسلام ولا المسلمين إلا ومنشأها عند اليهود الملاعين. هل أفسد شباب الإسلام إلا هؤلاء اليهود؟ هل نشر الخنا والفسق والفجور؟ هل يقوم الآن على هذه المواقع الإباحية، هذه التي تنشر الرذيلة في العالم بأسره، إلا اليهود؟ هل يقوم على كل معاملة فاسدة تفسد الأرض إلا اليهود؟ هؤلاء الذين عروا نساء العالم وأفسدوا أخلاق شباب العالم، إنهم اليهود الذين لا يعرفون السلام قط، لا مع أهل الإسلام ولا مع غير أهل الإسلام. فحربهم دائمة وعداؤهم قديم. قال رب العالمين سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق. بل ربنا قالها: كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فحربهم قائمة وعداؤهم قديم. قال رب العالمين سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا موحد، يا موحدة، ويا أهل فلسطين، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الملاعين، هؤلاء الحقد الغادرين، لا أمان لهم، لا ميثاق لهم، لا سلام معهم. حربهم إلى قيام الساعة، إلى أن يختبئوا من وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر وينادي الشجر: يا عبد الله، يا عبد الله، هذا يهودي من ورائي، تعالى فاقتل. إلا ما كان من شجرهم. فلا تحزنوا لهذه الصور، لهذه المجازر، لكن أبشروا، لكن أبشروا بموعود الله، وتعلموا البيان وتعلموا الحقائق من الله. أنا عاوز كل مسلم، عاوز كل مسلمة، وعاوز الأكابر، عاوز الأفاضل من أهل فلسطين، لا ينسوا هذه الحقائق. بل وعاوز كل مسلم، عاوز كل مسلم وكل مسلمة ينشر هذه المقاطع، عشان يتعرف على صدق كلام ربنا سبحانه، عشان يتعرف. نشرتها كتائب القسام، وتقول القسام بأنه قتل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. طبعا أبلغ اليوم بأن عدد من الرهائن والأسرى. عاوز الأفاضل الأحبة يبثوا وينشروا هذه المقاطع من البشريات النهاردة، عشان يتعرف على صدق كلام ربنا. دبابة من صنعهم كانوا يتباهون بها انقلبت، ومات فيها ما يزيد على 12 كلب من كلابهم. عاوز كل مسلم، وياريت ابن عمران ربنا يبارك فيك، ياريت الحاجات دي تبقى منتشرة، وكل مسلم وكل مسلمة ينشر البشريات من أرض العزة، من أرض الكرامة. مش عاوز وهن، مش عاوز ضعف، مش عاوز ذلة. أنا شايف كده حد بيقول الله أكبر يا عمران ابن الحبيب. عمران، ذكر الأفاضل بالتكبير، بالدعاء للمرابطين من أهل فلسطين. تفجير دبابة إسرائيلية في غزة بفضل الله عز وجل، يعني كنت في غاية السعادة بفضل الله. اليوم بقول للأحبة: الليلة ليلة عز، الليلة ليلة كرامة، ليلة دعاء ورجاء لرب الأرض والسماء أن يزيد المرابطين تأييدا، أن يزيد المجاهدين عونا. عاوز كل موحد وكل موحدة يتعبد لله جل وعلا في هذه الليلة بعبودية الدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء لأهل فلسطين. ثم من هذه التي نريد أن نتعلمها ونعلمها أبناءنا الموالاة للمؤمنين، الموالاة للمؤمنين والبراءة من كل الكافرين وممن يعادي المؤمنين. يقول رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة ينشر ولاء للمسلمين وبراءة من الكافرين. عاوزين نتعلم من نحن، لمن حبنا، لمن ولاؤنا. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل سواء السبيل. عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة مع هذه الآيات ومع العزة بانتمائه لدين رب الأرض والسماوات، وإن مسنا القرح وإن مسنا القرح وإن سفكت منا الدماء وإن علانا بعض الوهم وإن علانا بعض الضعف، يتعلم أنه هو الأعلى بإيمانه، يتعلم ألا يملأ هذا القلب هذا المرض ألا هو مرض الوهن، وأن يتعرف لماذا يحارب ولماذا تحاربين، لماذا هذا العداء، لماذا هذه الحرب على أرض فلسطين. يقول رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا. يا موحد يا موحدة يا أهل الرباط، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة الآن يعرن القلب ويعرن السمع لمسك الختام. يقول ربي: والحق ما قال ربي والصدق ما قال ربي. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وحينما نسمع هذا النداء لابد أن نستحضر القلب وأن نصغي بالسمع، فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أهل الإيمان بشرى لكم، يا أهل فلسطين بشرى لكم، أيها الصادقون بشرى لكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أسأل أن يؤيدكم بنصر من عنده، الله أسأل أن ينزل عليكم ملائكة من عنده، الله أسأل أن يدحر عدوكم، الله أسأل أن يحصي اليهود عددا وأن يقتلهم بددا وأن لا يغادر منهم أحدا. أحبابي الكرام، الليلة هي ليلة الجمعة، فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله بنية النصرة، بنية التأييد منه جل في علاه. عاوز كل موحد وعاوز كل موحدة يبقى الورد في هذه الليلة الطيبة المباركة من الدعاء، من الذكر لرب الأرض والسماء، من الصلاة والسلام على سيد الأنبياء، وهذا أقل ما يقدمه نصرة لإخوانه المرابطين المجاهدين من أهل فلسطين. ويا أهل فلسطين، يا أهل العزة والكرامة، أنتم السادة، أنتم السادة وأنتم الأعلون. أنتم والله في نعم لا يعلمها إلا الله، أنتم في اصطفاء من الله، فأبشروا بموعود الله، لكن عليكم بإخلاص النية له جل في علاه، وأن يكون الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله والذب عن محرماته جل في علاه. ولا تنظروا إلى هذا العالم وإن تخلى عنكم، وإن تخلى عنكم، لأن الذي يؤيدكم هو الله، الذي سينصركم هو الله، الذي سيسدد رميكم هو الله، والذي سيهزم عدوكم هو الله. الله جل في علاه مجري السحاب، منزل الكتاب، هو الذي هزم الأحزاب، سيهزم اليهود بإذنه جل في علاه. الله أسأل أن يهزمهم وأن يمزقهم وأن يرنا فيهم الآيات والعبر، إنه سميع بصير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحباب الأكارم، إلى كل موحد قدم لإخوانه ولأخواته من أهل فلسطين الطعام والدواء والكساء، أقول له والله ستجد ذلك عند الله غدا. إلى الأبطال، إلى الصادقين الذين حملوا هذه العربات المحملة بالمستشفيات المتحركة، بالأدوية، بالطعام، أقول أيدكم الله وسددكم الله وأطعمكم الله ودواكم الله، لكن أكثروا، عاوزين أكثر. بنك الطعام المصري ربنا يبارك فيك، وجه كل اللي عندك لأهل فلسطين. أهل مصر يصبرون على فقرهم، أهل مصر يتعاونون فيما بينهم، لكن رسالتي إليكم، وقد تواصلت عبر الموقع، وأريد من أحد منكم أن يتصل علينا، ربنا يبارك فيكم، وجهوا كل الجهود إلى أهل فلسطين، وأدعو كل الصادقين من بلاد الإسلام، أدعو كل المخلصين من بلاد الإسلام أن يحملوا الطعام، أن يحملوا الدواء، أن يحملوا الكساء إلى أهل فلسطين. والله جل وعلا هو الذي يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا، وإلى الله المشتكى. لكن إذا رأى الله جل وعلا منا الصدق صدقنا وعده، كما أنه سبحانه يرينا الآن صدق وعده مع أهل غزة. فكم حققوا من انتصارات، وبقول بأعلى الصوت أهو، فهم الآن ينكلون باليهود، والحمد لله، الحمد لله، نرى صور، نرى وقائع على صدق وعد الله، على قلة عدتهم، وعلى قلة عددهم، وعلى قوة عدوهم، وعلى تكالب الأعداء من وراء عدوهم، لكن تأييد ربنا سبحانه لهم، وعون ربنا سبحانه لهم. فيا أهل الخير قدموا الخير، يا أهل الخير قدموا الخير، كل الجمعيات الخيرية في مصر توجهوا إلى أهل فلسطين، كل الصادقين من كل بلاد الإسلام توجهوا إلى أهل فلسطين، أقل ما تقدموه إن لم تستطيعوا أن تحملوا السلاح أن تقدموا الدواء، أن تقدموا الكساء، أن تقدموا الملابس، أن تقدموا هذه الأطعمة، ده أقل حاجة. وأنا بقول هذا من باب معذرة إلى ربكم. الله أسأل أن يكشف الهم وأن يذهب الغم وأن يشفي صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.